اللهم اجبر كسرنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم أوردنا حوض نبينا، احشرنا في زمرته، وانفعنا بشفاعته، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. يقول يا ابن آدم، يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ ابن آدم، يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ابن آدم، يا ابن آدم وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمت لك فلا أسلطن عليك الدنيا. إن لم ترضى بما قسمت لك فلا أسلطن عليك الدنيا. الدنيا الدنيا لا أسلطن عليك الدنيا، لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. هي القناعة، هي القناعة تحفظك تكن ملكا. لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح منها بغير القطن والكفن؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول بينما انا بين النائم واليقظان، اذا اتاني جبريل وميكائيل، فقال جبريل لميكائيل: يا ميكائيل زنف بعشرة رجال، فوزناني بعشرة رجال فرجحت بهم. فقال جبريل: زنه بمئة، فوزنت بمئة فرجحت بهم. فقال جبريل: زنه بألف، فوزنت بمئة وبألف فرجحت بهم. فقال جبريل: يا ميكائيل، والله لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم محمد. سيدي، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله يا نبي الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد حتى اتاك اليقين. فجزاك الله عنا يا حبيبنا خير ما جزى نبيا عن امته ورسولا عن قومه. ابا القاسم يا حبيب الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هفت النسائم وما ناحت على الايدي الحمام، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ما زال الحديث بيننا نتجاذب اطرافه مع رجال صالحين على فراش الموت. فتعالوا يا اخوة يا اعزاء مع الدرس 81 بعد 100 الثالثة، وبينما صحابي من صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قد حضرته الوفاة، وأرى بعض أصحاب الحبيب محمد يحضرون سكرات موته، لكن الصحابي وهو يموت ويجود بالأنفاس الأخيرة وقد أوشك أن يدرج في أكفان القبر، فشمس العمر قد دخلت في مجاري الكسوف والشفق الاحمر قد ملأ علياء الحياة، الشمس آذنة بالغروب والصحابي في سكرات الموت، لكنه قال ثلاث كلمات لم يفهمها الصحابة. قال الصحابي في سكرات الموت: ليته كان جديدا، ثم اخذته سكرة حلت بعدها فكرة، فقال ليته كان بعيدا، ثم اخذته سكرة اعقبتها فكرة، ثم قال ليته كان كاملا، ثم فاضت الروح الى الله. ليته كان جديدا، ليته كان بعيدا، ليته كان كاملا، ليته كان جديدا، ليته كان بعيدا، ليته كان كاملا. ما هو الذي ليته كان جديدا، وما هو الذي ليته كان بعيدا، وما هو الذي ليته كان كاملا؟ انها شفرات ثلاث لا يقدر على حلها الا النبي المعصوم، لا يقرى على حل هذه الطلاسم الثلاثة الا النبي الموحى اليه من قبل علام الغيوب. ورجع الاصحاب الى سيدنا واستاذنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه واخبروه بما سمعوا، فقال لهم الحبيب: اتدرون ماذا قال وماذا يريد؟ أن يقول ولماذا قال؟ قالوا يا رسول الله الله ورسوله أعلم. فقال لهم الحبيب المصطفى إن هذا الرجل في يوم من الأيام كان يمشي وكان معه ثوب غير جديد، ثوب فيه بعض البلا، فوجد مسكينا يتأسف من شدة البرد فأعطاه ثوبه، فلما حضرته الوفاة رأى قصرا في قصور الجنة، فقالت له الملائكة هذا القصر قصرك لأنك تصدقت ذات ليلة على مسكين بثوب. فقال الرجل بثوب؟ قالوا نعم. قال إن الثوب كان باليا فما بالنا لو كان جديدا، ليته كان جديدا، ليته كان جديدا، لا شيء يضيع عند الله أبدا، ليته كان جديدا. إذا كان هذا الثوب قديما ومع ذلك ادخر الله لي به قصرا في الجنة، فما بالنا لو كان جديدا. إن الحبيب محمدا يقول صلوات ربي وسلامه عليه اتق النار ولو بشق تمرة، لا شيء يضيع عند الله أبدا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وأستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. لا شيء يضيع. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، ثم مات كان تحته كنز له. نبي مرسل هو موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعبد صالح هو الخضر عليه رضوان الله. نبي من أولي العزم الخمسة كريم الله موسى، وعبد آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما هو الخضر، يتوجهان بأمر من الله إلى مدينة أبت أن تضيفهما وأن تقدم لهما واجب الضيافة، لكن هناك سر في توجيه الله لهما بالأمر، فقد كان تحت الجدار كنز لهذين اليتيمين. يتيمين اذا فلماذا كل هذا؟ اسمع الى السر الدفين والى الحصن المتين والى القاعدة الاصيلة. وكان ابوهما صالحا. امنوا على حياة اولادكم، لا اقول في مكاتب التأمين الربوية او التي تقوم على الغرر والمقامرة، والتي اذا ذهبت لتؤمن فيها اوقع عليك كشفا طبيا دقيقا وحللوا لك التحليلات الطبية ليعرفوا كم تعيش من الزمان، مع انه لا يعلم ما بقي من العمر الا الله. حللوا لك البول والدم وقاسوا ضغطك وعرفوا وزنك ليعلموا كم تعيش، فيحسبوا التأمينات على حساب ما بقي من العمر، وهل يعلم ما بقي من العمر الا الله؟ الامام مالك بن انس امام دار الهجرة يرى ملك الموت في المنام ذات ليلة، فاسأله الامام يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ فاشار له ملك الموت باصابعه الخمسة وساله الامام كم تكون تلك الخمسة؟ أسنوات هي؟ أشهور تلك؟ أأيام هذه؟ أخمس سنوات؟ أم خمسة شهور؟ أم خمسة أيام؟ لكن مالكا رضي الله عنه استيقظ من المنام ولم يخبره ملك الموت كم هذه الخمسة، فذهب الامام مالك الى العالم المؤول محمد بن سيرين رضي الله عنه وقص عليه ما رأى، والامام يخشى ان تكون شمس العمر قد حان اوانها وقد اوشك غروبها. اخمس سنوات يا ابن سيرين ام شهور ام ايام؟ فقال له ابن سيرين يا امامنا ما هي سنوات ولا شهور ولا ايام؟ قال الامام فكم تكون تلك الخمسة؟ فقال ابن سيرين ان ملك الموت يريد ان يقول لك ان سؤالك هذا في خمسة امور من الغيب لا يعلمهن الا الله. الله الله الله الله يا مالك يا مالك ابن انس، ان سؤالك هذا في خمسة امور من الغيب لا يعلمهن الا الله. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. ولقد يقول بعض المضللين أو المضللين إن العلم قد يستطيع بالأشعة أن يعرف ما في رحم الأم إن كان ذكرا أو أنثى. ونحن نقول لهذا الغافل عن لغة كتاب الله، الغافل عن حكمة القرآن الكريم وعلمه، تأمل في الآية بعمق، بل اجعل وراء العمق عمقا. فالله لم يكن ويعلم من في الأرحام، لو قال يعلم من فإن من للعاقل، ولكان المقصود بها الذكورة والأنوثة وحدها. أما الله فقد قال ويعلم ما، وما اسم موصول يفيد العموم ويقع على كل شيء. يعلم ما في الأرحام قبل أن يكون إنسانا عاقلا، يعلمه وهو ما زال نطفة. فهل العلم استطاع بأشعته السينية او اللاسلكية او فوق البنفسجية او تحت الحمراء؟ هل استطاع العلم بكل مقاييسه ان يعرف الذكورة من الانوثة في رحم الام والجنين نطفة قطعة من الدم المتجمد، والجنين مضغة قطعة من اللحم على قدر ما يقمضه الاسنان؟ هل استطاع العلم بكل ما اوتي من جبروت ان يعلم حقيقة الذكورة من الانوثة والجنين ما زال نطفة؟ لم يستطع. ثم هل تعتقد وهل تفهم من الآية ان قوله تعالى ويعلم ما في الارحام اننا هنا قاصرة على الذكورة والانوثة؟ انك ان فهمت ذلك فقد حددت علم الله الذي لا حدود له. انما في هذه الآية ما في الارحام يفيد شمول علم الله لذكورتها وانوثتها وعددها ورزقها واجلها. فهل العلم استطاع ان يعلمنا ويخبرنا كم جنينا في بطون الامهات في مشارق الارض ومغاربها؟ هل العلم استطاع ان يخبرنا كم عمر كل جنين، كم عمر كل جنين في بطون الامهات؟ هل العلم استطاع ان يعلمنا ما رزق كل جنين؟ هل العلم استطاع ان يعلمنا متى يموت كل جنين؟ هل العلم استطاع ان يعلمنا شقي هذا الجنين ام سعيد؟ الله يجيب على هذا كله قائلا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. الا بعلمه. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ويسأل الله عباده هذا السؤال، أنتم أعلم أم الله؟ ويجيب الله على السؤال بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا معشر الإخوة الأعزاء، أجملوا على حياة أولادكم بتقوى الله، فإن الجدار قد أقيم بسبب أن أباهما كان صالحا. فكيف نؤمن على حياة أولادنا عند ربنا؟ سيحولك القرآن على الآية رقم 9 من سورة النساء، وتجد هناك مكتب التأمين على الحياة، والله لا يطالبك إلا بدفع قسطين اثنين لا ثالث لهما. إن أردت أن تعرف ما هاتان القسطان فاقرأ قول الباري تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا يفعلون يا رب؟ ادفع قسطين اثنين، القسط الاول منهما فليتقوا الله، والثاني وليقولوا قولا سديدا. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: ربي ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أخذك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ليته كان بعيدا. ما هذا يا حبيب الله؟ قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا الرجل كان متوجها إلى المسجد فوجد عبدا مقعدا لان برجليه شللا، قال له: خذني معك لاصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله الرجل على ظهره وذهب به الى المسجد فصلى. فلما حضرته الوفاة راى قصرا من قصور الجنة، فقالت له ملائكة الموت: ان هذا القصر قصرك. قال: باي عمل عملته؟ قالوا له: لانك حملت مقعدا ليصلي بالمسجد. فقال: لقد كان المسجد قريبا، ليته كان بعيدا. ليته كان بعيدا. اذا كان هذا المسجد على قربه منحني الله به قصرا في الجنة، فما بالنا لو كان بعيدا؟ ليته كان بعيدا. ليته كان كاملا. رغيف تصدق الرجل بجزء منه على جائع، والافواه الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. جزء من رغيف تصدق به الرجل على جائع. فلما حضرته الوفاة رأى قصرا ثالثا في رياض الجنة، فسأل: لمن؟ قالوا: لك. قال: بأي عمل؟ قالوا: لأنك تصدقت ذات يوم على مسكين ببعض رغيف. بعض رغيف قالوا نعم. قال ليته كان كاملا. ليته كان جديدا. ليته كان بعيدا. ليته كان كاملا. ثلاث سفرات حلها سيد الكائنات. ليته كان جديدا. ليت الثوب كان جديدا. ليته كان بعيدا. ليت المسجد كان بعيدا. ليته كان كاملا. ليت الرغيف كان كاملا. ابن ادم البر لا يبلى. الذنب لا ينسى. الديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. كما تدين تدان. فاطمة بنت الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه مرضت وقالت للامام علي اشتهي الرمان. وبحث الامام فلم يجد الا درهما. ذهب واشترى به رمانة واحدة. وبينما هو في طريق عودته الى فاطمة لقيه مسكين فقال يا علي نفسي تشتهي الرمان. فماذا يفعل الامام؟ ايحرمه؟ ما اعتاد الامام ذلك. انه ربيع بيت النبوة. تربى في حجر الرسول. والرسول علمه السخاء والكرم. فاذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء. لا. ايعطيه الرمانة. فماذا يقول لفاطمة وهي بنت الرسول؟ ايحرمها ما اشتهت نفسها؟ ماذا يفعل؟ ولكن مثل علي لا يحار لان عليا باب مدينة العلم. الحبيب مدينة العلم وعلي بابها. تقسم الرمانة قسمين. اعطى نصفها المسكينة. وذهب بالنصف الاخر الى فاطمة وقال لها يا ريحانة رسول الله تصدقت بنصفها على مسكين. قالت له فاطمة جزاك الله عني خيرا. واكلت فاطمة بعض النصف واعطت عليا بقية النصف. وبعد قليل انطلق الباب طارق. واذا بالطارق سلمان الفارسي قال لعلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل اليك هذه الرمانات التسعة. فلما عدها علي وجدها تسعة قال له يا سلمان لو كانت من الرسول لكانت عشرة. لان الله قال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فقال له سلمان والله انها عشرة ولكني خطأت الرمانة العاشرة لأسمع ماذا تقول. فخذها يا حبيب. كانوا يتعاملون مع بنك هذا البنك لم يكتب عليه اسسه قاعه حرب، انما كتب عليه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ايها السادة الاعزاء، يقول جماعة من المفسرين ان المؤمن وهو في سكرات الموت تخرج روحه وهو في الجنة، فبينما هو امامك نائم على الارض لكنه في الحقيقة نائم في رياض الجنة. واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة امنين لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. لا يذوقون فيها يعني في الجنة الموت الا الموتة الاولى، فالموتة الاولى ماتوها وهم في رياض الجنة على فراش الدنيا. اسأل الله لي ولكم العافية وحسن الختام، واعوذ بحضراتكم من هنالك حيث الحبيب المصطفى الى هناك حيث الصحابي الذي قال ثلاث كلمات: ليته كان جديدا، ليته كان بعيدا، ليته كان كاملا. الى هنا وما أدراك ما هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأماجد، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، تعالوا نقضي هذه اللحظة مع الحبيب محمد. يشخص لنا الداء ويصف لنا الدواء. اسمعوا إليه وهو يحدثنا حديثا يدل دلالة قاطعة على أنه نبي حق. فالحديث من دلائل النبوة، يحدثنا عما نحن فيه بعد ان انصرم من عمر الدنيا بعد الهجرة 14 قرنا من الزمان. ومع ذلك اذا سمعت حديث المصطفى كأنه جالس بيننا الآن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بينما نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. وما لم يحكموا بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم. صدقت يا حبيب الله صدقت وبلغت واديت. والله الذي لا اله غيره لقد فتشت في الخصال الخمس وجدتها كلها فينا. لم تظهر الفاحشة فاحشة الزنا، ولا اقول انها ظهرت، انها كثرت وفشت، بل ان عندنا شارعا يسمى شارع الحرم ترتكب فيه تلك الفاحشة رسميا حتى يعلنوا بها. اعلنا بها، فالسيارات الملاك على طريق الهرم وعلى سفح المقطم اذا اختل الذئب بعشيقته وقال لهما احد ان هذا حرام، فان هذا الامر بالمعروف الناخي عن المنكر يساق الى اقرب اقسام الشرطة ليضرب ضرب غرائب الابل. فالسيارة الملاك تعتبر حصنا حصينا وركنا ركينا. ليس لك ان تقول لمن يمارس الفحشاء فيها بنت شفة او نصف كلمة. الفاحشة انتشرت، ولقد انتشرت الفاحشة في قرية، فامر الله جبريل ان يخسف بها. فلما نزل جبريل ليخطف الارض بتلك القرية قال الامين يا رب ان فيها فلانا عبدك الصالح، ان بها عبدا صالحا يا رب، فماذا يفعل؟ اتدرون ماذا قال له الله؟ قال له يا جبريل به صدقه، ابدأ العذاب به، لانه راى المنكر فلم يتغير وجهه من اجله. اصبح المعروف منكرا واصبح المنكر معروفا واصبح الخصم قاضيا واصبح ربي مراعيا. لم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وجور السلطان نقصنا المكيال والميزان، معاملاتنا كلها هكذا، مع ان تاجرا مات في الزمان الخيالي، ف وراه صاحبه في المنام بعد موته قال له كيف حالك بعد لقاء الله؟ قال له الميت الذي كان يعمل تاجرا لقيت ربي وهو علي غضبان. فقال له الرائي كيف وانت الذي صليت وزكيت وصمت وحججت كيف يغضب عليك الله؟ قال الميت الحي اتدري لماذا غضب علي الله؟ سالني وقال لي لما لم تكن تمسح كفة الميزان قبل ان تزن الاشياء لعباد الله. لما لم تكن تمسح كفة الميزان قبل ان تزن؟ صدقوني ايها الاخوة الاعزاء انني لو ظللت العمر كله لو ظللت الدهر كله اتكلم عن معاملاتنا لنفذ العمر ولم اتكلم عن المعاملات الا قطرة من بحر. ان ابا هريرة رضي الله عنه راى رجلا يغش اللبن بالماء فماذا قال له ابو هريرة؟ لم يحوله الى التحقيق ولم يجر له محضرا ولم يذهب به الى محكمة عسكرية لتحكم عليه بالسجن والغرامة. أتدرون ماذا فعل أبو هريرة؟ قال له يا عبد الله أتغش اللبن بالماء فماذا تقول لربك يوم القيامة؟ معاملاتنا ولكن الحرام لا يدوم وإذا دام لا ينفع. الحرام لا يدوم وإذا دام لا ينفع. يا معشر السادة، إن مما يدعو للأسى الذي نعيش فيه أن مزارعا يملك بقرة وأكلت البقرة حتى تخمت، وهذه الحادثة منذ 3 ايام واشرفت البقرة على الهلاك، فماذا يفعل صاحبها وهناك قرار يمنع ذبح الماشية؟ ايدعوها تموت هبرا؟ قام فذبحها على سنة الله ورسوله، وقبل ان يقربها ذهب الى رجال الامن وقال لهم لقد ذبحت بقرتي بعدما اوشكت على الموت، واريد ان اخذ تصريحا ببيع لحمها حتى اساوي المصيبة التي حلت ببيتي بسبب موتها. أتدرون ماذا كان جوابهم؟ ركب معهم البطس ثم ذهبوا إلى حيث تنام البقرة الذبيح. أتدرون ماذا صنعوا بها؟ سكبوا عليها البنزين وحرقوها، فالقرار يمنع أكلها. والله لو ان الله امر بذلك ما اطاع احد امر الله. الله حرم الزنا والعباد فعلوه، الله حرم نقص المكيال والميزان والعباد جطروا على الله، الله حرم منع الزكاة والعباد منعوها، الله امر بالوفاء بالعهود والعباد نقضوها. الله امر بتحكيم القرآن والأئمة الحاكمون عطلوه، ولكن خوفا من السجن تحرق اللحوم، تحرق اللحوم خوفا من السجن، ولا يطاع الله خوفا من نار جهنم. لا نخاف جهنم وخفنا السجون. الله قال كتب عليكم الصيام فافطر الناس رمضان، وعندما قالوا ذبح الحيوان حرام ما اجترى احد على الذبح، خفنا العبادة ولم نخف رب العباد. اسمع معي الى ما قاله سيد الامام محمد، قال يأتي على الناس زمان يحبون خمسا وينسون خمسا، يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون الذنوب وينسون التوبة، وينسون التوبة. يا معشر السادة، ولذلك نظرة واحدة على حال المسلمين تبكي العيون دما، وما زلنا وسنظل الا ان يشاء الله نعاني ازمات هذا الظلم، نعاني. فالغلاء فاحش والنفوس متناثرة والمجاري طافحة والإسكان مأسوب والزواج واقف والفتيات معوانف والشباب معربد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلم لا يدوم، وإذا دام دمر دمر دمر. اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع الله، اقبلوا على بيوت الله، اصلحوا ما بينكم وبين الله. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، ارزق بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. انا عايزك توحد الله. فان خير الزاد التقوى، ولذلك قالوا للحسن البصري رضي الله عنه يا تقي الدين ما سر زوجك في الدنيا؟ قال اربعة اشياء. انا عايزك قبل ما تسمع الاربعة تسمعنا الصلاة على سيدنا النبي. اربعة اشياء. الاولى، علمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان اعصي الله، وعلمت ان لقاء الله حق فاقترت الزاد للقاء الله. نتوحد يا مسلم، لا اله الا الله. ولذلك كان سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول لرب العزة: اللهم اني اسألك اربعا واعوذ بك من اربع. وحد الاول، وحد الاول، لا اله الا الله. شوف سيدنا داود بيسأل الله ايه وبيستعيذ بالله من ايه. قال له يا ربي اسألك اربعا: لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدلا عن البلاء صابرا، وزوجة تعينني على امر ديني ودنياي. طيب والاربعة اللي بيستعد بالله منهم ايه؟ اسمع يا سيدي ووحد الله. قال له يا رب اعوذ بك من مال يكون وبالا علي واتمتع به غيري، واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، واعوذ بك من جار ان راى خيرا انكره وان راى سوءا اذاعه، واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. الرابعة دي مهمة يا رجال. ايوه، ما هو واحد واعظ بيقول للمصلين اللي مراته تعبه يوم يقف، فجمع كل وقف الا واحد، قال له بقى انت اعمى يا ابو رواش مريحك قوي؟ قال له مريحاني يا ستير، ده ضربان مكسره رجليا مش قادر اقوم. وانا قادر اقوم. زم حد تاني. وحد لا اله الا الله. فشوف كلمات سيدنا داود: لسانا ذاكرة، لسانا ذاكرة، يعني دائما يذكرك ولا يتكلم الا بخير. فكلمة الخير ذكر لله. ولذلك كان ابن عباس يقول: اكثروا من ذكر عمر بن الخطاب، فانكم اذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل، واذا ذكرتم العدل فقد ذكرتم الله. يعني كل ما تتكلم في سيرة عمر كأنك بتذكر الله، لانه هو العدل، الله هو العدل، وعمر كان معروفا بالعدل. شوف قيمة العدل قد ايه. كان يقول: اسألك لسانا ذاكرا. ولذلك بعض الصالحين فايت على واحد فاقد البصر ومشلول الاطراف ايديه ورجليه، وهذا الاعمى المشلول قاعد يقول ربنا ايه. شوف بيتبع ربنا بيقول له ايه، بيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد. شيء غريب يا شيء غريب بعد ما توحد الله. قل لا اله الا الله. الراجل فاقد البصر وفاقد الايدي مشلول، وعمال يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. سبحان الله. مع ان الكلمة دية النبي علمهنه عشان السليم لما يقابل المبتلى يوم السليم يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد. ده من سنة النبي. لما انت يا سليم تشوف واحد مبتلى تقول هذا في سرك، مش تقول في وش الراجل. خلي ريلا تقول الحمد لله الا عزيز في عفاني. طب ليه افرض ان واحد انت عارفه انه بيتمنى لك الشر، من السنة ان تقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، قص برضه بسرك مش تخليه جاي من بعيد وكل شكرا اعوذ برب الفلق من شر من شر ما خلق. طب ريلا انت بتقول الكلام ده ليه؟ تقول ده الشيخ اللي معلمني وتورطني انا في المسألة. لا انا من دلوقتي بقول لك قولها سرا. ده ادب النبي كده والله. تعمل زي اللي راح يزور مريض وبعدين قعد مع المريض ساعة يقول له اطمئني بالمسألة دي خفيفة، انا كنت زيك وربنا شفاني وابويا ربنا شفاه برضه وما تاخدش بالك. وبعدين وهو طالع مروح الباب بتاع الاوضة واطي، فهو معرفش يوصي، لا دماغه انخطفت في صدر الحيط فتاي وعينيه دمعت. قال له فلان، بيقول المريض قال له نعم. قال له ما لما يركبوا قصي كده هتطلعوا النحس بتاعك ازاي؟ فكل اللي بناه هده بكلمة. ولذلك سيدنا النبي كان يقول الكلمة الطيبة صدقة. هم ليه؟ فما تعرفش ان مرة سيدنا رسول الله وهو ماشي مع سيدنا ابو بكر بعد ما سابوا غار ثورة رحل المدينة من الهجرة، وبعدين قابلهم واحد مشرك، المشرك عارف ابو بكر انما مش عارف مين اللي ماشي مع ابو بكر، مش عارف ان ده سيدنا محمد، ما شافوش قبل كده. فقال له ابو بكر يا ابا بكر من هذا الذي يمشي معك؟ انا عايزك توحد. ابو بكر لو قال له ان ده رسول الله، طب ما جيت الواد المشرك ده يكون في قلبه شوية للنبي يعتدي على النبي. ودول المهاجرين مش عايزين شوشرة، دول ماشيين بيقولوا يا رب اصبر. لو قال له ان ده مش النبي يبقى كذاب، مع ان ابو بكر اسمه ابو بكر ايه؟ الصديق مش الكذاب. ها؟ فيقول ايه؟ شوف بقى الناس اللي ربنا مهره لطها بالايمان. لو قال له ان ده رسول الله الراجل جاي يمد ايده على النبي. لو قال له ان ده مش النبي يكذب. انت عارف بيقول له مين ده ابو بكر؟ ابو بكر قال له هذا هاد يهدين الطريق. شوف الكلمة دي، هذا هاد يهدين الطريق، وهو ربنا قال للنبي وانك لتهدي الى صراط المستقيم او هادي ولكل قوم هادي. كلمة نفعت على الوجهين، الكلمة نفعت على الوجهين، ولذلك النبي قال لكم في المعاريض ممدوحة على الكذب. يعني بدل ما تكذب قول كلمة تحتمل معنيين عشان تدفع الضرر. انما ما نعملش بقى زي تاجر البهايم اللي ياخد البقرة في السوق ويمسك ديل البقرة ويقول على الصلاة دي لها اربعة وده الخامس. يقصد لها اربع رجلين ويقول هو الخامس، اللي بيسمع يقول لها اربع اشهر حامل وماشية بالخامس. لا ما هو انت يعني اطمئن، يعني احنا عندنا تكنولوجيا في الغش يعني، وتكنولوجيا في النصب، وتكنولوجيا مش تكنولوجيا صناعية، لا تكنولوجيا. ايه اقول لك مصر دولة نامية، نامية ولا بامية؟ عادي اي كلام، نامية دي. ده انت اجرك الله في معاملة الناس، والله اجرك الله لو عملت واحد او اديت امانة لواحد. شيء غريب يعني، تبقى مديله الامانة امبارح يقول لك ما حصلش، مالكش عنده حاجة. افتكر يقول لك يا اخي انا مش فاكر انك، يا عم انا مديها لك امبارح في البيت بعد صلاة الجمعة. يقول لك ده ما لقيتش. والله العظيم جاي لي شاب بيسأل بيشتكي خاله خلمه في سكرات الموت اللي هي اخته، وراح جاب كاتب واثنين شهود واخته في سكرات الموت، ودقلها ختم وعمل عقد بيع وشيلها خد حتة الارض منها. هي لا باعت ولا اشترت دارية، اما قليل ستلقى ربا كريما. انما عمل عقد بيع وشيلها بالباطل، وبعد الست ما ماتت راح ابنها يقول له يا خالي احنا ناس غلابة وعايزين حق امنا عشان دخل علينا مدارس، وعايزين نشتري كتب ومصاريف في المدرسة، عايزة كتب وعايزة لبس دخل علينا ايام دراسة. وخاله من الناس اللي هم بتوع الطرق. فقال يا ابني ده المرحومة بعت للارض. والله يا رجالك انا عايز اتوحد الله. وحكم النصاب لما تكلمه تبص تلاقي له اسلوب غريب. يكلمك وكأن الدموع هتنزل من عينيه. تلاقي الكلام صمع بين كده. يا خالي يا خالي عايزين ارض منا. يا ابني الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل مثواها الجنة. يا ابني الله يرحمك يا تفيدة. والله يا اخواني كنت بقى التمثيل في تمثيل. تعرفش التلفزيون علم الناس التمثيل ازاي يعني. كل يوم فيلم مسرح لغايه المحاملة ما بقت كلها تمثيل. يا خالي ضعت لك انت ما شفناش عبر انها باحت. تقول له يا ابني ما هو مرضتش تديكوا خبر عشان خاطر هي عارفة ان انا برضو لكم اولا واخير. واللي في الجزء تطلعوا المغرب والخفيفة عليكم وتقيلة علي وبابي مفتوح لكم يا ابني. طب اديني يا خالي 10 جنيه سنة. قول له 10 جنيه ليه يا ابني هتعمل بهم ايه؟ هتعلم يعني. هو المرحوم كان متعلم ده. ابوك ما كانش بيفك خط جرينتش يا ابني. ابوك ما كانش بيعرف خط الاستواحة. ابوك كان بيحل الخط بكماش يا ابني. تعلم انت بشوف لك ورشه يا ولد. وبعدين بقى اللهجه حنينه تتقلب بقى لشخص ومرض. انتوا مالكوش عندي حاجه. مالكوش عندي ما تدخلوش بيتي. وهكذا. طب انت دورت عقد بيع وشراء على العقد ولكن كيف تهرب ممن يعلم السر واخفى. والله الذي لا اله غيره ان الامام ابا حنيفه النعمان بن ثابت رضي الله عنه كان تاجرا للمنسوجات. انا عايز اتوحد الواحد. عايز اتوحد الواحد. قل لا اله الا الله. وتسمعني السبع على الحبيب قلبك يطيب. ابو حنيفه كان تاجر ببيع قماش وعنده عامل في الدكان بيبيع. فقال له يا ابني خد بالك من الدكانه لغايه ما اوصل لغايه البيت واجي. راح ابو حنيفه البيت واجي. وعلماء زمان ما كانوش ياخدوا مرتبات من الدوله. كان يبقى عالم من علماء الاسلام الكبار ولابد كل عمل ياكل منه عيش كده. ابو حنيفه ده كان تاجر على مستوى كبير يعني. كان عنده اقمشة ومنسوجات. وكان يقول للعلماء اللي يحتاج منكم الفلوس يجيني انا ما يروحش للسلطان. اذا رأيتم العالم يغشى بيت الامير فاتهموه في دينه. ما يترددش على الحاكم. لان العالم لو تردد على الحاكم يبقى مغشوش. يبقى مشبوه. يبقى مطعون. ولذلك شوف النهاردة العلماء بيعملوا ايه. واحد من الناس اللي هم اصحاب العمائم الكبيرة جدا وكان وزير اوقافي يا جمال عبد الناصر. وقال لي جمال عبد الناصر يا مجري النعم ويا مبيد النقم. الله يا حناحة جاي الضفاد اللي ربنا ايه. الله يخرب بيتك يا سيد. حاجة غريبة يعني. حاجة غريبة اوي. تعرف يعمل ايه؟ يروح يحضر محاضرة في كنيسة في شهر اغسطس اللي فات. يوم يعمل ايه؟ يجي خالع العمة البيضة بتاعته ملبسها الى اسيس صموئيل. اسيس الخدمات. امدى الخدمات. وقالع العمة السودة بتاعت صموئيل ويلبسها هو. وبعدين يقول ايه؟ الشيخ والقسيس قسيسان وان تقلهما شيخان. يا حبيبي. يا حبيبي على الشعب اللي عمال يتنطور من بوقك ببلاروس المش. يا حبيبي يا خبر اسود كده اهو. الشيخ هو القسيس والقسيسان يعرف ما تحته خط يا اخويا. اعرف كده اهو على حساب العقيده على حساب ربنا. الشيخ يبقى قسيس والقسيس يبقى شيخ. دي حاجه مش تلخبط البدران. دي حاجه تغبر اللحظات. يعني حاجه غريبه خالص. انا عايزك توحد من لا ارحل ولا لا. لا والله يا عمر الشيخ ما يبقى عمر لا تسميك شيخ. لا انا ربنا قال لي حبيبي ومصطفى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. عمر المسألة ما تبقى سمك لبن قمر هندي. ايه الشيخ والاسيس بالسيستاني وقفت يا ساتر والله كلام ما سمعنا به في ابائنا الاولين. وانا مش عارف هو بينافق عايز ايه. عايز يبقى وزير هو لا ينفع وزير ولا ينفع فيه. يا تكفرة. ما ينفع في حاجة بي. يعني انت عايز ايه بعد كده. والناس اللي ابنك راحوا فيه. ده كان مرة حضر مع جمال في الحفلات اللي كانوا بيعملها في 23 يوليو اليوم المشؤوم على البلد ده اهو. وبعدين المغرب الدنيت وجمال لما كان يخطب اجارك الله ياخدها بيرفت من مصر الباب الحديد للسندري يخطب ثلاث ساعات. فالمغرب راح من الشيخ والشيخ قاعد. لان جمال خطب من الساعة 6 قبل المغرب لما بعد العشاء. الساعة 8 ضاع المغرب. فبيقول له يا شيخ انت ما ممكن تصلي. مش المغرب جوهرة فالتقطوها. اما قال لهم يجوز جمع التأخير في مثل هذه الحالة. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. المهم ان اضله الله على علم. هو عالم هو عالم يوم يفتي بغير ما انزل الله. راح سافر مع جمال الى اندونيسيا في مؤتمر بندون. وفالناس بتسميه مؤتمر بندوين. هو اي كلام. وبعدين كانوا في رمضان. فجمال صاموا الشيخ فطر. فعشان ينافق الزعيم الاوحد يقوم يكتب في مجلد المطور ايه? افطرت وصام الرئيس. الله يخيبك. طب ودي ايه يعني دي تنفعك عند الله? من تشبه بالقوم الحشر معه. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انا عايزك توحد الله. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. ابو حنيفة رجع المحل بتاعه. انت بعت يا ابني. قال له يا امام انا بعت ثوب من قماش الثوب اللي كان محروق من الغص اللي كان فيه عيب. الزبون طلع كوروديا جت مكلفته الثوب لا فرد ولا شاف. انا جدع ولا ايه? وقالوا ان ابو حنيفة هيقول له يا سلام عليك خد بقى القرشين دول يا ابني مكافأة. ده انت واد ابن بلد وزي احنا ما بنقول واد فتك واد مفتح ما انتش ارطاق ولا لقش. خد يا جدع خد القرشين دول شوف لك نوم نفس اسرابه ولا لا. بص لا ابو حنيفه اتغير وشه واحمر كانه قطعه من السحاب الاحمر وقال له ان ما كنتش هتجيب لي المشتري مش هتقعد معاه بعد كده. ليه؟ قال له كده ما الغشاله فليس منا. يا خبر ابيض. شوف المعامله بتاع المسلمين. الولد فرح يدور على الراجل اللي اشترى الثوب لغايه ما لقاه. تعال كلم ابو حنيفه. ايه يا ابني? قال له تعال كلمه. الراجل ده قال له انت شفت التوب قبل ما تشتريه? قال له لا والله. قال له بس النبي قال غير كده. النبي قال من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه. يعني انا اشتريت شيء وما شفتوش عند البياع ولما روحت البيت لقيته مش تمام. بعد ما لقيت الثلاث صوابع موت عشان اردهم للمريض رحت عشان افركهم لقيتهم ثلاث طوابع فوق الوش والباقي كله وش. لقيت الكيس عبارة عن صفيح الزبالة. من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه يرجعه. فالامام قال له طب افرد الثوب. فرد الثوب لقاه محروق من وسط. ما ينفع. قال له رأيك? اما الراجل بص يا ابو حنيفة. قال له سبحان الله. اما وقد صدقتني يا ابا حنيفة فلا بد ان اصدقك. إن الدراهم التي اشتريت بها الثوب كانت كلها زيوفا لا يتعامل بها الناس. اللي عمل عليها مفتح جاوه أنا مدرش الصفيح اللي هو عامل مفتح جاوه خلاص يا عم خد صفيحك واكلته. بيبقى مين اللي كسبان؟ أبو حميد، لأنه اشتراه مش الصفيح، هو الصفيح حد بيتعامل بيه، مفيش حد بيتعامل بيه، فيبقى اللي كسب صاحب الأمان. ولذلك شوف سيدنا محمد بيقول إيه عليه الصلاة والسلام، بيقول التاجر الصدوق الامين فين يا نبي؟ قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالراجل بيقول للراجل انت بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي، عافاك من ايه؟ ده انت فاقد البصر ومشلول. فيقوم يرد المبتلى يقول له وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. يا سلام، لسان بيقول لا اله الا الله والحمد لله وقلب شاكر لله. يا مناس صحتها سليمه وربنا موسع عليه، الواحد منهم ينسى ان يحمد الله وربنا ده موسع عليه. وشالوا ثلاثه 14 ونص ادم مالها خمره، شوف خمره عشان يعصي بها الله، خمره عشان يعصي بها الله، امره ما حمد الله مره ولا شكر الله مره. فدي الامانة وده الصدق وده الاحسان. اسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.